وكل هذا غير معقول. ولذا نحن نقول إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. هذا الآن المؤلف رحمه الله يعني يتكلم عن قول المؤلف ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، وبين أن كل من أخطأوا في أسماء الله وصفاته فهم يدخلون في معنى الإلحاد، والإلحاد مأخوذ كما ذكر من اللحد هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه وليس متوسطا. والشك هو يعني كلكم لعلكم رأيتم الشك أو رأيتم في الغالب في المقابر، هو اللحد يكون في جانب القبر، في جانب أسفل القبر من الجهة استقبال القبلة، من جهة القبلة، لكن الشك يكون في وسط يعني في وسط القبر تحت، يشق له شقا، فاللحد كما ذكر المؤلف أفضل من الشق، فلأن اللحد مال عن جوانب القبر سمي لحدا. فشاهد في هذا قال أنهم لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون في آياته، فدل على أن الإلحاد يكون في موضعين، في الأسماء وفي الآيات. ثم ذكر المؤلف هنا خمسة أنواع من أنواع الإلحاد، ذكر منها قال ثلاثة. الأول أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، يعني ممثل على ذلك لو أنك أنت الآن اسمك طه، لو صار الإنسان يناديك يا ياسين فإنك ستغضب لأنك تقول هذا ما سميت بهذا الاسم. فكذلك الله عز وجل وله الأسماء الحسنى وصفات العلى، لا يرضى بأن يسمى بما لم يسمى به نفسه، كما سموه علة وسموه أبا وسموه ابنا وهكذا. والنوع الثاني أن ينكر بعضها فيسمي الله عز وجل بما لم يسمى، يعني ينكر بعض ما سمى الله عز وجل به نفسه، فهو يلحد فيها بميله عن إثباتها لله عز وجل. والنوع الثالث يثبت الأسماء ولكن يقول ما لها صفة، ما ليس لها صفات، فهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا ما قالته المعتزلة ولكنه أيضا غير معقول. الحمد لله. الله. الشاهد أن هذا ثم سيتكلم المؤلف عن مسألة أصولية جيدة مهمة، ما يدل على أن مسائل الأصول، أن من يتكلم في مسائل العقيدة بحاجة إلى فهم بعض المسائل المتعلقة بالأصول، وهي مسألة دلالة. ما معنى دلالة الاسم؟ سيذكر المؤلف لها ثلاث معاني. نعم. ولعل من هنا نتكلم على دلالة الاسم، فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة الالتزام، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع مدلوله، وعلى هذا فكل اسم دال على المسمى به وهو الله وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. ثانيا، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعد مدلوله، وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن. ثالثا، ودلالة الالتزام دلالته على الشيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه، ولهذا سميناه دلالة التزام، مثل كلمة الخالق اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق. إذن فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ دل على جميع مدلوله. ولا شك أنك إذا قلت الخالق فإنك تفهم خالقا وخلقا، وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن، لأنه دل على بعض معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام، إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة، فدلالته على القدرة والعلم دلالة التزام. وحينئذ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالات فهو ملحد في الأسماء. ولو قال أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات ولا أؤمن بدلالته على الصفة فهو ملحد في الاسم. لو قال أنا مؤمن بأن الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة، قلنا هذا إلحاد أيضا. يعني بأن حتى تعرف يعني بأن كلمة الخالق باعتبار يعني حذوفه كلمة الخالق تدل، ليس تاء هنا تاء التأنيث لا تعود إلى اللفظ إنما تعود إلى كلمة مقدرة أو محذوفة يعني تقديرها كلمة. نعم جزاكم الله خير. قلنا هذا إلحاد أيضا، فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم، فإنكار شيء مما دل عليه الاسم من الصفة إلحاد في الاسم، سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. ولنضرب مثلا حسيا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات. لو قلت لي بيت، فكلمة بيت فيه الدلالات الثلاثة، لعلها الثلاثة عندكم مكتوب الثلاث فتفهم من بيت أنها أحسنت تاء وليست تاء خطأ. فتفهم من بيت أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة، وتدل على مجلس الرجال وحده وعلى الحمامات وحده وعلى السالات وحده دلالة تضمن، لأن هذه الأشياء جزء من البيت، ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن، وتدل على أن هناك بانيا بناه دلالة التزام، لأنه ما من بيت إلا وله بان. المؤلف يعني أتى بمثال من الواقع بمعنى دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة هو أن الاسم يطابق معناه، ودلالة التضمن إذا دلت على بعض ما يشمله الاسم، ودلالة الالتزام دلالة على شيء يفهم لا من نفس اللفظ. مثاله البيت، يقول لي بيت، فكلمة بيت فيها الدلالات الثلاث. الدلالة الأولى كلمة بيت تدل دلالة مطابقة على البيت وهو مكان السكنة بما يحويه من غرف وغيرها سواء كان صغيرا أو كبيرا، ودلالة التضمن على أنك تقصد المجلس أو صالة الطعام. فهذه إذا قلت فأنت قولك لي بيت يدل على أن هذا البيت فيه مكان تنام فيه وفيه حمام وفيه يعني مطبخ. دلالة الالتزام هو أنك تدل على أن هناك شخصا بنى هذا البيت وأحسن تفصيله لي يعني يكون على مناسبا للسكنة. هذا باختصار معنى الدلالات الثلاث، ويعني المثال الأخير الذي ضربه المؤلف يكون أوضح فيه معاني الدلالات الثلاث كلها. نعم. النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يثبت الأسماء لله والصفات لكن يجعلها دالة على التمثيل، أي دالة على بصر كبصرنا وعلم كعلمنا ومغفرة كمغفرتنا وما أشبه ذلك. هذا إلحاد لأنه

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير فنفى كل شيء يتعلق بها المشركون بكون معبوداتهم لا تملك شيئا في السماوات والأرض استغلالا أو مشاركة ولا معينة لله عز وجل ثم جاء بالرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لما كان المشركون قد يقولون نعم هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولا ولم تعاون لكنها شفعاء قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فقطع كل سبب يتعلق به المشركون. هذه الآية يمكن أني تكلمت عنها في موضع سابق قلت يعني أن الإنسان لو احتاج إلى أن يشرح أصول المشركين فإنه يشرح هذه الآية فيها أربعة من الأمور التي نفاها الله عز وجل عن المشركين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه ثلاث أنواع. نفى كل شيء يتعلق به المشركون، لا تملك شيئا استقلالا ولا تملكه مشاركة ولا معينة لله عز وجل، يعني وما له منهم من ظهير لا يعينون الله عز وجل. النوع الرابع مما يتعلق به المشركون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لم يقل ما نعبدهم لكننا جعلناها شفعاء. فهذه الآية أو هاتان الآيتان يستطيع الإنسان أن يصعد المنبر في الجمعة فيخطب ويتكلم عن هاتين الآيتين ويكون قد تكلم عن كل وسائل طرق المشركين في الإلحاد في آيات الله عز وجل أو في الكفر بالله عز وجل أو في ما يعتقد المشركون في يعني في آلهتهم مع الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني معنى لطيف للآية. نعم. القسم الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن العظيم، وهو آية لقوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فجعله آيات. ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها. فتكذيبها أن يقول ليست من عند الله فيكذب بها أصلا، أو يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل فيقول مثلا قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة، وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة، والله لم يرسل عليهم طيرا أبابيل. وأما التحريف فهو تغيير لفظها أو صرف معناها عما أراد الله بها ورسوله، مثل أن يقول استوى على العرش أي استولى، أو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي ينزل أمره. وأما مخالفتها فبترك الأوامر ينزل أمره، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي ينزل أمره. طيب، أو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي ينزل أمره. وأما مخالفتها فبترك الأوامر أو فعل النواهي. قال الله تعالى في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل المعاصي إلحاد في الآيات الشرعية لأنه خروج بها عما يجب لها، إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي، فإن لم نقم بذلك فهذا إلحاد. قوله ذكر المؤلف يعني الإلحاد في آيات الله عز وجل هو آخر ما ذكره، ويكون الإلحاد في الآيات إما بالتكذيب أو التحريف أو المخالفة. والحقيقة يعني أنك تتعجب أحيانا مثل ما ذكر المؤلف في المجلس السابق، يعني كيف يمكن أن يقول عاقل مثل هذا الأمر ومع ذلك يتكرر. ومن يعني يطلع على وسائل التواصل اليوم يعني يجد شيئا غريبا، يعني أنهم ينكرون شيئا قد يكون من المعلوم بالدين بالضرورة.

يعني الآن حينما هل يجوز أن يقاس الله عز وجل بخلقه؟ نقول القياس ثلاثة أنواع: قياس شمول وقياس تمثيل، وهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يقاس بخلقه. أما قياس الأولوية فيجوز ذلك. ما قياس الأولوية؟ قياسا تكون أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا وإنما قلنا إنه جائز لأن الله عز وجل قال ولله المثل الأعلى. نقول الله عز وجل المخلوق من صفات كماله العلو، فهي فعلو الله عز وجل صفة كمال من باب أولى، ولذلك يقول العلماء ولله المثل الأعلى، فهذا جائز. أما قياس المقتضي للمساواة نقول علو الله مثل علو خلقه، نقول لا، هذا لا يجوز أن يقاس الله عز وجل بخلقه. أو قياس مستمل للتمثيل للشمول أيضا، فمثلا يعني لو قال الإنسان الله موجود والإنسان موجود، ووجود الله كوجود الإنسان، نقول لا، وجود الله واجب لا يمكن أن يعني أن أن أن أن يكون ناقصا أو منعدما. أما وجود الإنسان فهو ممكن، ممكن أن يوجد، ممكن أن لا يوجد. إنسان سمعه، سمع عند الله عز وجل واجب كامل له، لا يعتريه نقص ولا ضعف ولا قصور. أما المخلوق فقد يولد الإنسان لا أذن له كاملة، مو بلا سمع، فلا يمكن أن يقاس الله عز وجل بخلقه قياس التمثيل. نعم. يعني شيخنا نقول أن كل صفات كمال في المخلوق الله عز وجل أولى به. نعم، فالله عز وجل لا، فهي صفات، إذا كانت صفات المخلوق صفات كمال فالله عز وجل من باب أولى فيما ورد فيه الصفة لله عز وجل. لكن مثلا لو قلت يعني بعض يعني الصفات الموجودة في المخلوق لا يمكن أن تكون موجودة في الخالق سبحانه وتعالى لأنها تدل على النقص. يعني مثال الله الإنسان الذي يخرج الصحيح، الذي يخرج البول والغائط، هذا صفة أحسن من غيره، لكن هذه منتفية عن الله عز وجل لأنه يعني لا يوصف بذلك، لا يوصف إلا بصفات الكمال سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. قوله إنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. والشرح، قال المؤلف: هذا تمهيد وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيره وغيرها، وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة. هذا قبل أن نتكلم، هذا مثلا إذا كنت تناقش شخص، تتناقش أنت وياه، تقول تعال نحن الآن نريد أن نستدل، فهل أنت مقر بالدليل الشرعي؟ هو يقول أصلا أنا أنكر أن يكون هناك وعي، فهذا لا تستطيع أن تبين له الحكم أو تستدل لصحة كلامك بدليل من القرآن ومن السنة، لأنه ينكر دلالتهما. المؤلف هنا أراد أن يبين بعد أن نفى عن الله عز وجل، قاله إذا تبين ذلك فأعلم هو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، يعني أن الخبر إذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف الأربعة يقبل. فإذا أقررت معي بذلك سنبدأ في بيان صفات الله عز وجل وأسمائه. نعم. الأول أن يكون صادرا عن علم، وإليه الإشارة بقوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره. الوصف الثاني الصدق، وأشار إليه بقوله وأصدق قيلا. الوصف الثالث البيان والفصاحة، وأشار إليه بقوله وأحسن حديثا. والوصف الرابع سلامة القصد والإرادة، بأن يريد المخبر هداية من أخبرهم.

وغلط بعض العلماء في تفسيرهم أعلم بعالم وصدق رحمه الله. فإن كلمة عالم فلان عالم، خالد عالم، زيد عالم، محمد عالم، تساووا إذن. لكن أعلم معناها أنها تعني وصوله إلى أقصى درجات العلم، وأنه أعلم، وأن العلم الذي عنده ليس عند غيره. وهذه صفة يجوز وصف الله عز وجل بها لأنه وصف بها نفسه. فإذا ثبت هذا فكأنه يكرر الخصم مثل ما ذكرنا قبل قليل. إذا كان كذلك، يعني أقرت معي بهذه الأمور الأربعة، فإنه يجب علينا أن نقبل كلام الله على ما جاء فيه، لأنه صدق صادر عن علم وفيه بيان وفصاحة وسلامة قصد وإرادة، فخلاص ليس لنا عذر في عدم قبوله. نعم. مثال ذلك قوله تعالى مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال قائل: في هذه الآية إثبات يدين لله عز وجل، يخلق بهما من شاء فنثبتهما، لأن كلام الله عز وجل صادر عن علم وصدق، وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه، ولا يمكن أن يكون ولا يمكن ألا يكون له يدان، لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه، ولو فرض هذا لكان مقتضاه أن القرآن ضلال، حيث جاء بوصف الله بما ليس فيه، وهذا ممتنع. فإذا كان كذلك وجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم. هذا المثال أنا من أعجب ما سمعت، وهي من يعني إنعام الله عز وجل على الإنسان أن يكون مستحضر الجواب عند الشبهة. أنا أستمع بين فترة وأخرى لبعض الأشخاص الذين يتكلمون في وسائل التواصل، وفي شخص ليس عليه مظهر العلم الشرعي، لكن درس في بداية حياته في مدارس شرعية ويقرأ في كتب الشريعة، ومثل هذا يعني وعنده مناقشات كثيرة للموجة العارمة الآن في مسألة الإلحاد. فكان يتكلم عن نظرية أن أصل الإنسان قرد وضعفها ووهنها، قال يا ناس، ويخاطب بعقولهم، قال الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، وأنت تأتي وتقول أصل الإنسان نظرية التي أنا لا أعرف هذه النظريات، يقول أصل تأتون بهذه النظريات، الله عز وجل يقول خلقت بيدي، وأنت تأتي وتقول قرد وتحول إلى إنسان وغير ذلك، هذا كلام هو لا يصدقه عقل. فمثل هذه الاستنباطات يعني هي نعمة من الله عز وجل أن يستطيع الإنسان أن يرد على الخصم بالرد المسكت، يسمونه بالردود الأجوبة المسكتة. نعم. المشكلة أن هؤلاء لا يؤمنون إلا بالمادة والشيء المحسوس. على كل حال هو عند الإنسان يرد بما يستطيع، ولكن أيضا يعني يحتاج إلى محاججة ومناقشة في كل شبهة. وبعض الناس إذا سمع يعني أنت الخطاب ينبغي أن يكون موجها لهم ولمن يستمع إليهم، فكثير من يستمع إليهم قد تزول عنده كثير من الشبهات بالاستماع إلى رد عليهم، فليس بالضرورة أن يقبل هو الرد، ولكن أن أضعف كلامه وقوله ومكانته عند من يتبعه أو يستمع إليه. ولذلك العلماء يحذرون أشد التحذير يعني من الدخول في مناظرات، بل إنهم لا يحبذونها إطلاقا، لأن المناظرة غالبا تكون بين شخصين وبحضور يعني مجموعة من الناس، سواء كانوا يعني ذوي شخصيات اعتبارية كان يكونوا حكام كما تقرأ في كتب التاريخ في بعض الدول السابقة، أو أن يكونوا من عوام الناس. يقولون لماذا؟ لأنه قد تورد الشبهة من الخصم ولا يستطيع المناظر الذي على حق أن يرد عليها، فتتلبس الشبهة في أذهان الناس من حيث هو يريد كان يرغب في أن يردها،